انكسر حجل المسج والدنيا تتسأل بعد بيما النجوم الليل تتحجل. شامات العشق بخدودك احترقت ومن عينك سواد الليل يتليل. يا سحر القوافي بشعري من نكتب تعطشني المعاني ومنك اتنهل. من اشوفك تسكر الموجات بعيوني وياخذني الحياة وبرموشك تختل ويترشح خجل قلبي على خد الكاس وطوف بمعبدك وباسمك تبتل. همت بعيونك الكسرة درع داود يا تالي الخليقة وسرك الأول علي وانت العلي وما علي يتعلاك. يا نقطة الباء بأول المنزل تدور بفلك شفك رحمة الباري ومن سيفك دبيب الموت يتسلل. ولو ما ضربتك يا ليث بالخندق ما نعرف إله ولا نبي ومرسل.